فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس كانوا خاسرين بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عاقبة المكذبين وأنه عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر فذكر سبحانه وتعالى ما فعله بعاد وثمود وهذه العاقبة عاقبة الأمم المكذبة هي عاقبة كل من شابههم في التكذيب والصد عن سبيل الله كما قال عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد من شابههم في الظلم ظلمهم لأنفسهم بالشرك والكفر والعصيان والصد عن سبيل الله يصدون غيرهم عن الله يصدون غيرهم عن طاعة الله عز وجل فهؤلاء هذه عاقبتهم في الدنيا ذكر عز وجل عاقبتهم في الآخرة قال سبحانه وتعالى ولو يوم يحشر أعداء الله ويوم يحشر أعداء الله الحشر هو الجمع يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في أرض المحشر وأرض الشام هي أرض المحشر والمنشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحشر الذين كفروا إلى النار ويوم يحشر أعداء الله أعداء الله أي الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وخالفوا أوامره هؤلاء هم أعداء الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين كذلك أيضا المؤمن لا يحب الكافرين لأن المؤمن يوالي الله يحب الله ويحب ما يحبه الله ويعادي من عاداه الله ويتبرأ منه ويبغضه لا يتصور أبدا أن يجتمع حب الله وحب أعدائه في قلب واحد لا يمكن أبدا لهذا غير متصور ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إنما هو قلب واحد ولذلك المؤمن يبغض أعداء الله عز وجل، ويوم يحشر أعداء الله يعني يساقون ويجمعون إلى النار، إلى نار جهنم، وذلك عندما تأخذ تضع ملائكة العذاب الأغلال في أعناقهم وتسحبهم سحبا عنيفا على وجوههم إلى النار، حتى إذا ما وصلوا إلى النار جمعتهم الملائكة فهم يوزعون. يوزعون يعني يجمع أولهم على آخرهم، يجمعون يعني مثلا لو قلنا 50 نريدهم في هذا يدخلون هذا المكان، فأنت تنتظر يأتي الأول والثاني والثالث والرابع حتى إذا اجتمعوا فعندئذ تأذن لهم في الدخول. هذا هو معنى يوزعون، يعني يجمعونهم أولهم على آخرهم، يحبسون. قال أبو الأحوص: فإذا تكاملت العدة بدأ بالأكابر فالأكابر جرما، يلقون في نار جهنم عياذا بالله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها. ما هنا زائدة للتوكيد، أي أنهم لا بد وأن يأتونها. حتى إذا ما جاءوها أي جاءوا النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، أي شهدوا عليهم بأعمالهم السيئة التي قدموها في الدنيا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. أنطق الله الجلود الذي أنطق كل شيء، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذا في قدرته سهل يسير. وهو خلقكم أول مرة، خلقكم أول مرة، وإذا كان هذا هو الخلق إذن فالإعادة أيسر وهو أهون عليه. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، المرجع والمآل والمصير إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد، من ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو تبسم، فقال: لا، ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟ قالوا: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: أي ربي، أليس وعدتني أن لا تظلمني؟ فيقول الله جل وعلا: بلى. فيقول: فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال: فيردد هذا الكلام مرارا، يعني مرة بعد مرة يطلب شاهدا من نفسه. يشهد عليه بهذا العمل المكتوب عليه فيختم على فيه، وتتكلم أركانه بما كان يعمل. أركان أعضاءه، سمعه وبصره وجلده تتكلم، فيقول: بعدا لكن وسحقا، عن كن كنت أجادل. وفي رواية أنه يختم على فيه وينظر إلى أعضائه وهي تشهد عليه، ثم يخلى بينه وبين الكلام فينظر إليها ويقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. يعني أنا كنت أقول ذلك، أناضل عنكم نار جهنم، فإذا كنتم أنتم الذين تشهدون بعدا لكم وسحقا، أي في النار عياذا بالله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ويدعى الكافر والمنافق للحساب. هذا في من؟ في الكافر والمنافق. يدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض عليه ربه عز وجل عمله فيجحد. يجحد يعني ينكر، يقول: أي ربي وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. يجحد ينكر ويقول هذا، فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك، أي ربي ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم على فيه. قال أبو موسى رضي الله عنه: فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذوه اليمنى. أول ما ينطق منه ويشهد عليه فخذوه اليمنى. هذه الأعضاء ستستنطق، يعني تنطق بما كان يعمل الإنسان. العين ستنطق، والأذن ستنطق، وهذه الجلود ستنطق. هذه الجلود محل اللمس والتلذذ أيضا، فالإنسان يتلذذ باللمس. فهذه الجلود التي تلذذت ولمست ما حرمه الله تعالى ستشهد على صاحبها، نسأل الله العافية. المؤمن الله عز وجل إذا حاسبه ألقى عليه كنفه، أي ستره، وجعل يقرره فيما بينه وبينه بذنوبه، حتى إذا أحس العبد أنه قد هلك يقول: عبدي أما تذكر كذا، أما تذكر كذا يوم كذا؟ أي عبدي، أي ألا تذكر كذا يوم كذا؟ فيقول الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا بالنسبة لمن؟ للمؤمن. أما الكافر والمنافق فإنه يفضح عياذا بالله على رؤوس الأشهاد. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون. هذا من قول الجلود تقول لهم الجلود ذلك، أو هذا من قول الله تعالى: وما كنتم تستترون. هذا توبيخ وتقريع. وما كنتم تستترون، تستترون هنا بمعنى تتقون، تستترون يعني تتقون من الاتقاء. وما كنتم تتقون، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تتقون ذلك فتتركون. لو الإنسان يعلم أن هذه الجوارح ستنطق عليه يوم القيامة لترك الأعمال السيئة في الدنيا، لكن هو لم يتقي ذلك اليوم. وما كنتم تستترون، أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم، سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ظنهم. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ أترون، هم يتكلمون، أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعه لم يسمعه. وقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله، يعني إذا سمع من كلامنا شيئا إذن هو يسمعه كله. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن ما الذي أرداهم؟ ما الذي أهلكهم؟ هذا الظن الفاسد. إيه الظن الفاسد؟ أنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. العبد المؤمن يظن بربه عز وجل كل خير وكل ما هو حسن، ويعلم أن ربه، أن ربه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وأنه سبحانه وتعالى يعلم سرنا وجهرنا، وأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هي أنك تتكلم مع إنسان فتمر امرأة فتنظر إليها بمؤخر عينك، تظن أنه لا يراك لكن الله يراك، هذه خائنة الأعين. أو أنك تشير بعينك على فلان، تكلم رجلا في وجهك ويأتي آخر فتشير بعينك على هذا الذي تكلمه، إما تعيبه أو إما تريد منه أن يفعل معه شيئا. هذه تسمى خائنة الأعين، تظن أنه لا يراك لكن الله يراك. إذا مراقبة الله عز وجل مصدر كل خير، مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله رقيب شهيد، وأنه سبحانه وتعالى معنا عز وجل بعلمه وقدرته وسمعه وبصره سبحانه وتعالى مصدر كل خير لنا. فإذا قال الواحد منا الله معي يراني، الله معي يسمعني، فإنه يراقب سمعه وبصره ويراقب حاله. ولذلك جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأنشد له بيتين من الشعر، فلما أنشدهم ودخل الإمام أحمد رحمه الله بيته ظل يبكي رحمه الله تعالى: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تلاقيني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تلاقيني. جعل الإمام أحمد يرددهما ويبكي رحمه الله. إذن كل خير لنا في مراقبة الله، إذا ما مشينا، إذا ما جلسنا، إذا كنا خاليين، أي جالس في البيت بمفردك ليس معك أحد، تقول معي ربي يراني اسمعني مطلع علي سبحانه وتعالى، يخاف ربه سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين حملهم على ذلك أنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، هذا الظن الفاسد، فأصبحتم من الخاسرين، أي الكاملين في الخسارة. فإن يصبروا، يعني إن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار فالنار مثوى لهم. كبعض الغافلين إذا ما ذكرته بالله وذكرت له عقوبة الذنب يقول ماذا؟ يقول لك كلنا داخلين النار، ومين يخشك؟ واحد تاني يقول لك ايه، عايشني النهارده موتني بكره، لما يجي بكره شوف على يوم القيامه، تخوفه يوم القيامه، تخوفه عذاب الله، يقول لك لما يجي بكره. وهو في حد يخش الجنة؟ كلنا هنخش النار. انظر الجهل، الجهل الشديد، الجهل الشديد بالله، الجهل الشديد بالله عز وجل وبعقابه. لو أنه عظم الله حق تعظيمه ما قال هذه الكلمة الشنيعة. فإن يصبروا، يعني هم يعلمون أن هذه أعمال أهل النار وهم صابرون على فعلها في الدنيا فالنار مثوى لهم. النار مثوى لهم يعني مأوى لهم، مستقر لهم. أو فإن يصبروا على النار فالنار مثواهم، أي محل إقامتهم، نسأل الله العافية. كان عمر رضي الله عنه إذا جاء عليه الليل يقترب من المصباح، يقترب من المصباح حتى يجد حر النار، حتى يجد حر النار. يذكر نفسه بالله، يذكر نفسه بالنار. كان سهل بن حنيف رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول: حس يا حنيف، هذه النار هل إحنا لينا طاقة عليها؟ إحنا خلق ضعيف جدا، خلق ضعيف جدا، فإذا كنا ضعفاء فعلينا أن نأخذ بأسباب الحماية، نحن بالله لا بغيره، نحن بالله عز وجل. ومن ثم فعلينا أن نأخذ بسبب النجاة حتى ننجو من غضب الله وسخطه وعقابه وناره ونفوز بجنته. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الاستعتاب هو طلب الرضا. تقول: أعتبني فلان، يعني استرضاني بعد إسخاطه إياي. واحد أسخطك، واحد زعلك، فجاي بيسترضيك، ده اسمه إيه؟ اسمه استعتاب، وليس عتابا، اسمه استعتاب. استعتاب يعني طلب رضاك، هو بيسترضيك. فهو في الحالة دي فبيطلب منك أن ترضى. فيوم القيامة يطلبون من الله: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. طب هم بيطلبوا إيه؟ يطلبون أن يرجعوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا. يقولون: يا رب ارجعنا إلى الدنيا نعمل بمراضيك وسنرضيك وسنعمل الصالحات. يقول الله تعالى: فما هم من المعتبين، يعني لن يعطيهم الله طلبهم، لن يرجعوا إلى الدنيا، قال انتهى. ثم يذكر عز وجل أنهم لو عادوا، أي أرجعهم إلى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو شوف بعد ما شافوا النار وشافوا الأهوال القيامة، لو رجعوا إلى الدنيا مرة أخرى لعملوا بالكفر والعصيان والفجور. وعندئذ: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء. قيضنا يعني هيئنا، بعثنا، سقنا لهم قرناء. قرناء جمع قرين، والقرناء هنا بمعنى الشياطين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. عياذا بالله، لما الإنسان يكفر يقيض الله له قرناء من الشياطين يقترنون بهم، يلازمونهم. وكذلك عندما يعصي الإنسان ربه ويتنكى بالصراط المستقيم يقيد الله له أيضا قرناء شياطين يزينون له عمله في الدنيا وكذا في الآخرة. يزينون له عمله في الدنيا، يعني يقولون له: إن هذا عمل حسن وعمل طيب. ويقولون له: مش مهم، اعص ربنا دلوقتي واعمل حاجة دلوقتي، بعد كده توب، ربنا غفور رحيم. وإيه يعني وإحنا أول ناس عملنا الحاجة ديت؟ ده ربنا غفر لفلان والكافر اللي عمل وسوى. ويبدأ يهون عندك المعصية، يهون عندك اللي هتعمله، يزين لك فيها ايه، يعني فيها ايه لما تعمل الحاجه دي، احملها وبعد كده توب، اعمل الحاجه دي حتى يا عم شوف الدنيا عامله ازاي، انهب النهبة ديت وشيلهم في البنك، وحتى لو خدت لك في السجن سنتين ايه يعني، تاخد سنتين وتطلع بعد كده من ايه، تعيش بالفلوس دي تتنعم وتعيش وكده وبتاع، ويفضلوا يزنوا على ودنه وهو يعمل الحاجة دي، هو مش حاسس هو بيعمل ايه، بيزيله الشيطان، بيزين المعصية، وشياطين الانس ايضا يأتونه من كل فج ويتلموا حواليه كده. اول ما الانسان يبعد عن ربنا، اول ما الانسان يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، تبص تلاقي قرناء كده يقولوا منين، ما تعرفش، ما كنتش ولا تشوفهم في وشك ولا كنت تعرفهم، وكان هم من طريق وانت من طريق، وتبص تلاقيهم قدام عينك كده ويتلفوا حواليك وانت تظنهم هم دول الصحبة، ويزينوا لك. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم، يعني أعمال الدنيا، وما خلفهم أي الآخرة. يقول لك ما فيش بعث، فيش بعث بعد الموت. طب والتاني؟ يقول لك يا عمي هنتعذبوا شوية وبعد كده هنخشوا الجنة، فيش حد من أمة محمد يخلد في النار، فلو تعذبنا شوية في النار بعد كده نخش الجنة، ايه المشكلة؟ يزيله. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول، القول يعني حق عليهم كلمة العذاب، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. خلت يعني مضت. شوف نعوذ بالله، النار دي دار مين؟ دار الجبارين والمتكبرين والكفر والمجرمين والمنافقين. يبقى يوم القيامة لما يروحوا النار يشوفوا مين؟ يلاقوا كل اللي شبههم في الكفر من الأمم السابقة، يحشرون مع فرعون وهامان وأبي بن خلف وقارون، ويقابلوا الأشكال الكفرة دي، وهم دول صحابهم وجيرانهم في النار. إنما أهل الجنة يلاقوا مين؟ لقوا النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. الجنة دار الطيبين، دار كل نفس متواضعة، نفس طيبة، نفس مؤمنة، هذه دار الجنة. أما دار النار عياذا بالله فهؤلاء هم أهلها نعوذ بالله. فالمؤمن إيه؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع إيه؟ من أحب. قال سيدنا أنس رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان. شوف لما يقول ايه، شوف انا بحب دول عشان يتحشر معاهم. المؤمن يخلي باله انت بتحب مين، بتحب مين عشان تحشر معه يوم القيامة. فشوف يوم القيامة يحشرون هكذا، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. عياذا بالله، الخسارة العظيمة إن الإنسان يخسر نفسه وأهله وماله. نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ديننا، اللهم مسكنا دينك حتى نلقاك به، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ومن العمل ما تحب وترضى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.